يقول: امرأة ذهبت إلى الحج بنية الإفراد، وبعد الطواف والسعي قصرت من شعرها، فما عملت؟ إذا أرادت الاستمرار على نسكها الإفراد فلا شيء عليها إن شاء الله، وإذا أرادت أن تتحلل بعمرة ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وتكون متمتعة فهذا أفضل لها ويجوز لها ذلك. يقول: أنا أستحي أن أطلب من الله أشياء من أمور الدنيا أو الآخرة لأني أشعر بذنبي وتقصيري في جانب الله، فهل هذا من الغلو؟ لا، ما يجوز مثل هذا. منين تطلب إذن؟ إذا كنت تستحي من الله منين تطلب؟ الإنسان في حاجة إلى الطلب، فهو يطلب من الله جل وعلا ولا يتوقف عن الطلب من أجل شعوره بالتقصير أو وقوعه في المحرم أو نحو ذلك، بل يطلب من الله ويسأل الله جل وعلا ويسأله العفو والعافية ويستغفره ويحاول أن يعالج نفسه في البعد عما حرم الله. يقول: حج رجل حج عن غيره متمتعا ولم يذبح الهدي، ولكنه صام 3 أيام وأمر المحجوج له بصيام 7 أيام في بلده. الصيام 3 و7 يصومها الذي باشر الحج، سواء كان عن نفسه أو عن غيره، ولا يصح أن يقول للمحجوج عنه صم 7 أيام، لأنك أنت أيها الحاج عليك صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ويقول: نحن من بلاد بعيدة وتكلفة الحج فوق طاقة الأغلبية، ومنا من يستغل وصوله الأماكن المقدسة فيعتمر 1 ومرتين و3 عن نفسه وغيره. ما ينبغي مثل هذا، لأن إذا قلنا لا تعتمر تكرر العمرة من مكة نقول لك طف بالبيت، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، فكل ساعة ممكن أن تطوف بالبيت، توضأ في دارك وأتي للبيت وطف ليل نهار صباح مساء، وأكثر من الذكر وأنت في عمل صالح منذ خرجت من أهلك حتى تعود إليهم إن شاء الله، فأنت في عمل صالح. واحرص على الأخذ بالسنة، إذا خرجت اليوم وأتيت بعمرة ثم خرجت غدا وأتيت بعمرة وخرجت بعد غد وأتيت بعمرة، أخشى أن تكون خرجت عن السنة وخالفت، لأن العبادات توقيفية وليست العبادات فيما يستحسن الإنسان، وإنما العبادة المشروعة على وفق السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم مكة عليه الصلاة والسلام صبيحة 4 ذي الحجة وجلس في مكة إلى اليوم 8، ما خرج أتى بعمرة، ولا أحد من الصحابة الذين معه نقل أنهم أتوا بعمرة، وجاء في غزوة في فتح مكة وما خرج للإتيان بعمرة، وجاء في العمرة قبل ذلك أداها وما خرج للإتيان بعمرة. فالمسلم مأمور بأن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما يستحسنه. أنا أود أن أقدم مثلا من مكان بعيد وآتي بعمرة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تكون مقبولة ولا آتي ب10 عمرات لا أدري عنها. المهم في العمل أن يكون خالصا صوابا، كما قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المفسرون رحمهم الله: أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه لا أكثره، ما قال أحد منهم أيكم أكثر عمل، وإنما أخلصه وأصوبه، الخالص الذي لوجه الله تعالى والصواب الذي على وفق السنة. فإذا كان العمل خالصا صوابا وإن قل نفع، وإذا كان العمل أمثال الجبال لكن ليس بخالص فلا نفع فيه، أو أمثال الجبال ولكن على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نفع فيه. فالمؤمن والمسلم يحرص على أن يأتي بالعبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكرر العمرة في السفرة الواحدة إلا إذا خرج. فنحن نقول مثلا أنت في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة، أنت خرجت عن مكة لحاجة من الحاجات ولو للمطار مثلا للمدينة للطائف لجدة ورجعت إلى مكة، لا ترجع بدون عمرة، ارجع معتمر يا أخي، اغتنم الفرصة، هذه فرصة مشروعة. ففرق بين فرصة غير مشروعة هذه لا فائدة فيها يا أخي. أنت في مكة لا تكرر، أنت داخل إلى مكة لا تدخل بثيابك، ادخل محرم ولو سافرت 4-5 مرات. أنت في مكة فسافرت للمدينة ورجعت إلى مكة، أرجع بعمرة. سافرت لجدة رجعت لمكة، أرجع بعمرة. سافرت للطائف رجعت إلى مكة، أرجع بعمرة. يا أخي لا تحرم نفسك، إذا أردت الدخول لا تدخل إلا بعمرة خير لك، وخاصة إذا كنت جاي من بلاد بعيدة تغتنم الفرصة. أنت داخل مكة لا تخرج، طف بالبيت بدل ما تخرج للتنعيم وتحرم وتدخل وتطوف وتسعى. الوقت هذا اصرفه في طواف، طف 7 أشواط وصل ركعتين خلف المقام، ثم ارجع وطف 7 أشواط وصل ركعتين، ثم طف 7 أشواط وصل ركعتين، وهكذا يا أخي. هذا أفضل لك من الخروج إلى التنعيم للإتيان بعمرة مكررة، كما قال أئمة السلف: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. تقول: امرأة وقعت جاءت قادمة إلى الحج، ثم قبل طواف العمرة أو القدوم دخلت المستشفى شهر في وقامت شهرا في المستشفى، ماذا تفعل؟ هي دخلت بعمرة أو بالحج، قادمة إلى الحج ثم قبل طواف العمرة أو القدوم دخلت المستشفى، هي على إحرامها وتجتنب ما يجتنبه المحرم ولو طال الوقت، فإن تمكنت من الخروج للحج فبها ونعمت، وإن لم تتمكن فلها أن تتحلل بعمرة متى قدرت، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها إن فاتها الحج، وإن تمكنت من الخروج للحج فحسن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تعمل شيئا يشق عليها أو يزيد في مرضها، فهي في المستشفى لا يؤثر عليها كونها على إحرامها. ثم إن تمكنت من أداء عمرتها، تحللت بعمرة وبقيت ولو في المستشفى ولا يلزمها الحج إذا تحللت بعمرة، وإن وصل الحج وهي تقدر خرجت للحج وأدت الحج وأكملت حجها إن شاء الله، وإن لم تقدر فمتى ما قدرت تحللت بعمرة والحمد لله. يقول: قمنا بعمل عمرة اليوم وأريد عمل عمرة للمرحوم والدي. يقول: أديت عمرة اليوم وأريد أن أعمل عمرة لوالدي، وأقول له: ما دمت أديت عمرة اليوم فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لوالدك ولا لغيره، فإن سافرت للمدينة ورجعت من المدينة فارجع من المدينة محرما بعمرة عن والدك. يقول: متى يبدأ الهدي؟ نحن 6 نفر، هل نذبح كل يوم بحيث أننا نأكل من الذبيحة حقل واحد ثم نذبح الثانية لليوم الثاني وهكذا حتى نكمل 6 أيام ب6 ذبائح هدي؟ لا يا أخي، هذا ما يجوز. إذا كان هدي تمتع أو هدي القران فهذا يذبح يوم العيد، وإذا كان هدي جبران فهو لا بأس بذبحه قبل يوم العيد، لكن ما تأكلون منه أنتم ولا غني، وإنما يكون للفقراء. يقول: بعد الطواف صليت في مكان في غير مكان مقام إبراهيم، هل هذا جائز؟ صل في أي مكان لا حرج، تطوف بالبيت ثم تصلي ركعتين في أي مكان من المسجد الحرام، فإن لم تتمكن وصليت في البيت فلا بأس بنية الطواف، في أي مكان تصلي سنة الطواف جائز والحمد لله. وعمر رضي الله عنه طاف بالبيت وخرج مسافرا إلى المدينة وصلى ركعتي الطواف خارج مكة. يقول: إذا حج الرجل من الغير هل يجوز له التمتع أم لا؟ يجوز له التمتع حسب ما اتفق معه، إذا كان اتفق معه على التمتع فيتمتع، وإلا قران وإلا إفراد، هو بالخيار لا بأس عليه. يقول: من فاته صلاة الجنازة هل يصليها لوحده أم ماذا يفعل؟ إذا فاتته صلاة الجنازة وهي باقية في مكانها فيصلي عليها، أما إذا فاتته وحملت فلا يصلي عليها في مكانها، إن صلى عليها في القبر فلا بأس. إذا كان الميت قريبه مثلا وكان يود أن يصلي عليه لكن فاتته الصلاة لكونه مسافر أو بعيد أو نحو ذلك، وجاء وصلى على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، صلى على قبره صلى الله عليه وسلم. يقول: هل حج التطوع يعود منه الرجل كيوم ولدته أمه؟ نعم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كان واجبا أو تطوعا، وكذلك يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا كان خالصا لوجه الله جل وعلا ولم يخدشه بشيء. يقول: ما حكم تقصير اللحية؟ لا يجوز تقصير اللحية إلا إذا كان يترتب على عدم أخذه منها شيء أذى، يؤذى أو يعذب أو يحبس أو نحو ذلك، فالله جل وعلا عذر المسلم إذا تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: ما حكم عدم المبيت بمنى قبل الوصول إلى عرفة ومزدلفة وبعد الخروج من عرفة مع البعثة مجبرة؟ المبيت بمنى قبل عرفة هذا سنة من السنن، إذا فعله المسلم يؤجر، وإذا فاته وبات بمكة مثلا فلا شيء عليه والحمد لله. وأما المبيت بمزدلفة فواجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى بعد مزدلفة ليلة 11 والثاني عشر واجب من واجبات الحج. يقول: هل يجوز أخذ مال على الرمي للأشخاص، وهل من أخذ المال لا يكون له أجر عند الله؟ ما ينبغي أن يأخذ أجرة على رمي الجمار، ولو أخذ على الحج مثلا لأنه يحتاج إلى نفقة ومجهود وسفر وما إلى ذلك لا بأس، أما أن يأخذ من أجل أن يرمي الجمار عن العاجز عن الرمي فهو لو أخذ شيئا أو أكافأه بشيء فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون المرء نظرته كلها مادية للمال وطلب المال، وهو إذا قال ما أرمي لك إلا بكذا مثلا فهو ليس له أجر. ماذا يقول أو ينوي من يرمي عن شخص آخر؟ بالنية، والنية محلها القلب، أنه يرمي عن، أولا يرمي عن نفسه، ثم يرمي عن من وكله من أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة، لا بأس وهو واقف في مكانه. يقول: حججت حجة مفردة وأريد الذهاب إلى جدة في هذه الأيام لزيارة الرحم، فهل علي شيء؟ لا حرج، إذا كان المرء أو المرأة محرم بمفرد بالحج مثلا ودخل مكة وطاف طواف القدوم ثم أراد الخروج إلى جدة أو ما قرب منها وهو على إحرامه، فلا بأس عليه بهذا، لكن عليه أن يستشعر أنه محرم، لا يفعل أو يأخذ أو يأتي شيئا من محظورات الإحرام. يقول: اعتمرت ولا أتذكر أن كان قد صليت ركعتين بعد الطواف أو لا، فماذا يلزمني؟ ما دام الوقت قد مضى فلا بأس، ولا يلزم، وسنة الطواف ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، وإذا شككت هل صليت أو لم تصلي فلا حرج أن تصليها الآن. يقول: أتيت إلى مكة متمتعا من شمال أفريقيا في نصف شهر ذي القعدة، ثم خرجت إلى جدة لأداء بعض الأعمال، ومن هناك أحرمت وجئت بعمرة عن والدي المتوفى، فما رأي فضيلتكم؟ لا بأس عليك، هذا حسن، يعني أديت نسكك العمرة ثم خرجت إلى جدة لغرض من الأغراض، فعند العودة من جدة أتيت بعمرة عن الوالد، وأنت قد أتيت بعمرة عن نفسك، فأتيت بعمرتين في أشهر الحج، ولا يلزمك إلا هدي واحد، هدي التمتع. يقول: في بلدي يفضلون الحج بالإفراد ثم يأتون إلى مكة حاجين بالإفراد، فكيف يكون أداء العمرة لهم، وكيف كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، إذا كان يأتون للعمرة بسفر ثم يأتون للحج بسفر آخر فهذا حسن وطيب، وهو الذي دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينهى عن التمتع والقران لأجل أن الناس يكررون السفر، بدل ما يأتي مرة واحدة بعمرة وحج قال يأتي مثلا للعمرة بسفر ويأتي للحج بسفر، فلا بأس، هذا حسن. وأما حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا أو متمتعا، فهو أتى بالحج والعمرة معا. يقول: أنا أحرمت من ميقات بلدي يلملم بنية العمرة متمتعا بها إلى الحج، ولبست وعندما وصلت مكة طفت بالبيت، وفي الشوط الخامس من الطواف ضحكت غير متعمد وشعرت بخروج قطرة بول واحدة فقد، ولكن اعتبرتها من الشيطان، وأكملت الطواف والسعي وحلقت، فهل عمرتي صحيحة أم ماذا أفعل؟ إذا كنت لم تتيقن خروج البول فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وإذا كنت تيقنت خروج البول فطوافك غير صحيح. يقول: أنا أسأل عن طواف الوداع، هل هو مستحب أم واجب، وما حكم الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ إذا كان طواف الإفاضة هو آخر شيء فهو يجزي عن طواف الوداع، أما إذا كان طواف الإفاضة بعده سعي فلا يجزي عن طواف الوداع، وإذا نواه طواف الوداع فلا يجزي، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فينويه طواف الوداع ويدخل طواف ينويه طواف الإفاضة ويدخل طواف الوداع ضمنا إذا لم يكن بعده شيء آخر. ويقول: هل لا يجوز شراء أي شيء من مكة بعد طواف الوداع حتى المأكولات؟ لا حرج عليه أن يشتري شيئا، وإنما نهى العلماء رحمهم الله عن شراء شيء للتجارة بعد طواف الوداع، أما شراء شيء لحاجته أو حاجة أهله أو هدايا أو نحو ذلك فلا يمنع من شرائها بعد طواف الوداع. يقول: هل صيام عشر ذي الحجة متأكد في حق الحاج كما هي في حق المقيم؟ صيام عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها والاجتهاد فيها متأكد في حق الحاج والمقيم، وإنما الحاج هو الذي ينهى عن صيام يوم عرفة، يكره له أن يصوم يوم عرفة لأجل أن يتقوى على الدعاء، ولو صامه فلا يحرم بل هو جائز لكنه مكروه. وأما صيام أيام العشر والاجتهاد في العمل الصالح فيها وقيام الليل والطواف والعبادة والصدقة فهذا في حق الحاج والمقيم. ويقول هل يجزئ التوكيل في هدي التمتع للمؤسسات قبل الحج مثل هذه الأيام، وما هي المؤسسة التي تنصحون بها؟ يجوز أن يوكل في ذبح الهدي لكن يقول لهم لا يذبحوه إلا يوم العيد، أما أن يدفع النقود والتوكيل ويأخذ إيصال بهذا المبلغ فلا بأس بذلك ولو قبل يوم عرفة. يقول أنا وأخي متزوجين وعندنا أولاد ولله الحمد، ولكن ثلاثة من أولادي رضعوا مع أولاد أخي وأولاد أخي لم يرضعوا من زوجتي، فهل يجوز النكاح بينهم؟ أولادك الذين رضعوا من زوجة أخيك أصبحوا بمثابة الأولاد لأخيك ولزوجته وإخوان لأولادهم الأوائل والأواخر، وأما أولادك أنت الذين لم يرضعوا من زوجة أخيك فلهم أن يتزوجوا من بنات أخيك التي لم يرضعن من زوجتك، يعني الرابع دخل على الأسرة والذي لم يرضع له أن يتزوج من غير من رضع من أمه. تقول امرأة على وجهها وشم قيل لها يجب عليك الفدية أثناء الحج، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، ما يجب عليها فدية من أجل الوشم الذي وضعته جهلا أو وضع في وجهها وهي صغيرة جهلا من أبويها، وأما الوشم فلا يجوز، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. وإذا كانت المرأة وضعته جهلا فعليها التوبة فقط، أو وضع فيها فليس عليها شيء، إن أمكن إذهاب أثره فحسن، وإذا لم يمكن إلا بتجريح وتأثير عليها فلا، وعليها التوبة إن كانت هي الواضعة، وإن كان الواضع غيرها فلا إثم عليها، ولا يلزمها هدي من أجل الوشم الذي وضع أو وضعته في وجهها. يقول هل يجوز للمرء أن يتزوج زوجة عمه؟ يجوز للرجل أن يتزوج ابنة عمه زوجة عمه كما يتزوج مثلا زوجة أخيه وزوجة ابن عمه وهكذا إذا طلقها الأول أو مات عنها، لأنه هو أجنبي منها، إنما هو يحرم على المرء أن يتزوج زوجة من زوجات آبائه أو زوجة من زوجات أبنائه وأولاده وإن نزلوا، وأما زوجة عمه وخاله وأخيه وابن أخيه وابن عمه فهي أجنبية له أن يتزوجها. يقول ما هو الشيء الذي تضعه المحرمة على وجهها من غير النقاب والبرقع، وهل يجوز أن تسدل على رأسها من الستار، وهل كل ما تسدل بها وجهها يعتبر من محظورات الإحرام؟ لا، المرأة لا تلبس النقاب ولا البرقع، لكن إذا كانت عند الرجال الأجانب أو مرت بهم أو مروا بها أو هي راكبة المساجد فتغطي وجهها، تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بما تيسر، تغطي وجهها بثوب بالعباءة بالرداء بأي شيء يكون عليها على رأسها وتستله على وجهها وهكذا، فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها ولا شيء من محاسنها أمام الرجال الأجانب. يقول: صليت خلف الصف منفردا، هل أعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول: الأشخاص الذين يذهبون إلى عرفة مباشرة قبل أن يذهبوا إلى منى، هل عليهم شيء؟ الجواب: لا، ليس عليهم شيء. هل يجب الطواف على يمين مقام إبراهيم؟ الطواف أن تجعل الكعبة على يسارك، قربت أم بعدت؟ يقول: أنا ساكن في جدة ودخلت مكة بنية الحج ولم أحرم من جدة، فهل أحرم من سكني الآن في مكة أم ماذا يلزمني؟ ما دمت ساكن في جدة وتريد الحج فالواجب عليك أن تحرم من جدة. دخلت مكة بدون إحرام الآن، نقول أنت عليك أن تعود إلى جدة لتحرم منها، فإن عدت وأحرمت من جدة فلا شيء عليك، وإن ما استطعت العودة وأحرمت من مكة فيكون عليك هدي، لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام، وميقاتك ما دمت ساكن بجدة جدة، فتحرم منها فتعود إليها وتحرم ولا شيء عليك. ما استطعت العودة فتحرم من مكة ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. يقول: ما حكم من بدأ بالطواف من مقام إبراهيم وانتهى به 7 أشواط وتعدى الخط المعلوم الذي يبدأ منه الطواف؟ إذا كنت بدأت بالطواف من مقام من الركن اليماني ثم طفت 7 أشواط وانهيت 7 بمحاذاة الحجر الأسود فطوافك صحيح، ولكن لا ينبغي أن تبدأ من الركن اليماني. أما إذا كنت بدأت بالركن اليماني وأنهيت الطواف بالركن اليماني فما تم طوافك إلى الآن، لأنك قصرت في 7 يلزم أن تنهيه عند الحجر الأسود. من مقام إبراهيم بدأ الطواف من مقام إبراهيم، إذا كان أنه بمحاذاة مقام إبراهيم لكن محاذ للحجر الأسود من الخط الأسود فطوافه صحيح، وإذا كان تجاوز الخط الأسود المعلم على حذاء الحجر فيكون الشوط الأول غير محسوب وعليه أن يكمل. يقول: هل يجوز للشخص أن يسأل الله الوسيلة في الجنة؟ عليه أن يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يسأل الله الجنة، يسأل الله الدرجات العلى، يسأل الله النعيم المقيم، يسأل الله كل ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.